قال مالك: الحمد يجمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين ان احدهما لا يكاتب في ضروره اذن له بذلك صاحبه او لم يعلم الا ان يكاتباه جميعا، لان ذلك يعقد له عصما ويصير اذا ادى العبد ما كتب عليه الى ان يعتق نفسه ولا يكون على الذي كان بعضه ان يستفيد منه. هذا الأمر المجتمع عليه عندنا أي بالمدينة أن العبد يكون بين رجلين أو أكثر، أي أن العبد يكون مشترك بين شركاء في رقبته، لا يحق لأحد الشركاء أن يكاتب العبد في حصته فيه سواء أذن الشركاء أو لم يأذن. هكذا يقول مالك رحمه تعالى، ويعلل لهذا القول بأن لو أن أحد الشركاء كاتب العبد فبمقتضى عقد الكتابة يعتق منه حصة المكاتب لأنه استلم العوض، وهذا سيجعل في العبد جزء منه محرر والباقي رقيق، وهذا مخالف للتبعيض الذي جاء الشرع برفعه، ومخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: من اعتق له شخصا في عبد قوم عليه العبد وعتق سائر. وفي هذه الحالة صاحب الحصة التي كاتب عليها اعتق حصته، ولكن لا يقوم عليه العبد فيعتق باقيه. لماذا؟ لأن النص الذي جاء في تقويم العبد إنما جاء في من أعتق جزءا ابتداء من نفسه وبدون معاوضة، فهنا لم يكن مكاتب العبد قد أعتق عتقا خالصا ولكنه عاوض، ولم يكن العبد يملك عتقا لنفسه دون المكاتبة، فنلزم من بوفاء حصص الشركاء ليعتق العبد. هكذا يقول مالك رحمه الله، ولكن المسألة فيها أقوال أخرى. فعند الحنابلة يجوز للشريك أن يكاتب على حصته، أذن الشريك أو لم يأذن. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله: إن أذن له الشريك صحت الكتابة، وإن لم يأذن لا تصح. فإذا أذن له الشريك أو لم يأذن كما يقول الحنابلة، وأحد الشركاء كاتب على حصته، فليكن أثلاثة، وأحد الشركاء الثلاثة كاتب على حصته، فأصبح ثلث العبد حر، ماذا يكون الحكم؟ يقول الحنابلة والأحناف: في حالة إذن الشريك يعتق العبد كله، وعلى حساب من؟ الذي أعتق الثلث، يقوم عليه العبد فيدفع لشركائه حصصهم عملا بالحديث. طب واللي كتب على الثلث فقط لكنه ألزم بالثلثين أيضا؟ قالوا: يرجع على المكاتب فيأخذ منه قيمة الثلثين، يعني أنه كاتبه في الأول على حصته، وفي الثانية يكلفه بقيمة الثلثين التي دفعها لمن؟ لشركائه. ومالك يقول: المجمع عليه عندنا لا يتجزأ الكتابة، إما أن يكاتبوه جميعا أو يبقى مملوكا للجميع. ولعل ما ذهب إليه الحنابلة وأبو حنيفة رحمهم الله مع إضافة تشوف الشارع لعتق الرقاب، ليش نمنع العبد من أن يتحرر ما دام واحد منهم كتب؟ وقلنا إن الحديث: من أعتق شخصا له في عبد، وهذا بمثابة الذي أعتق، لأنه لما سمح بالمكاتبة في حصته كأنه أعتق، إلا أنه أخذ عوض، إذن يقوم عليه العبد، يعطي حصص الشركاء ويعتق العبد وهو يرجع على المكاتب نفسه بأن يرد عليه ما غرم للشركاء، والله تعالى أعلم.